بعض أهل العلم يقول إن في نص الدستور الأول أن الشعب اليمني هو مصدر السلطة، وأن الشريعة الإسلامية هي مصدر السلطات جميعا، ويقول إن العلماء أقروا بهذا، فلما تنكرون علينا الآن؟ والسؤال حول كلمة الشعب اليمني مصدر السلطة، فهل هذا يدخل في الصواب والخطأ أم في الحق والباطل؟ نعم، هذا يدخل في الحق والباطل، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم يقول ليس لك من الأمر شيء، ويقول وما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاء. نعم، ويقول أيضا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله كما تقدم، وهكذا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم، ثم قولهم أن الشعب هو مصدر السلطة يخالف ما عليه الدين، بل الكتاب والسنة هما مصدر السلطة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هذا يؤدي إلى التناقض والاضطراب. نعم، ويؤدي إلى أن النساء الفاجرات يكون مصدر سلطة، مصدر سلطة، والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث أبي بكر لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ثم ليس الأمر كذلك، بل في الدستور أن الشريعة الإسلامية هي ماذا؟ رأس أو المصدر الرئيسي للتشريع، وهذا الذي أقام الإخوان المخلصون الدنيا عليه وأقعدوها. أما نحن فنحن نكفر بالدستور من أوله إلى آخره، نحن مستريحون بحمد الله تعالى، لأن دستورنا هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا مساكين يا مساكين، أين هذا الدستور أم مجلس النواب؟ أين هذا الدستور أم الاعتراف بالحزب البعثي والحزب الاشتراكي والحزب الناصرين وحزب الأهرار؟ نعم، أين عبر الدستور أم الاعتراف الحزبية أصحاب هوى، والهوى يهوي بصاحبه، فقد هوى بهم بحمد الله وأصبح الناس لا يثقون بهم، فرب مسجد يخرجون منه ويقولون أنتم ما جئتم إلا لتدعونا لندخل في حزبياتكم، ويقولون إن خطبكم أصبحت كنشرة الأخبار. نعم، وأهل السنة يستقبلون بحمد الله بالإكرام والذبائح والاستجابة من إخوانهم، ولو عندي ألف داعي، بل لو عندنا نعم 10,000 داعي إلى الله لما كفى آل يمننا وخارج اليمن، وسائل تأتيني من خارج اليمن، نحن نريد إخوانا يأتون يدرسونا. نعم، من فضل الله سبحانه وتعالى، والله المستعان، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى، فهو الموفق وهو المثبت، لا بحولنا ولا بقوتنا نعم ورحمة الله الذي وفقنا لرفض الحزبية فهي مساخة. يقولون قول اليوم ويرجعون عنه غدا. يقولون الديمقراطية كفر. ثم بعد ذلك أيضا ما نشعر إلا وهم يرحبون بالديمقراطية. يقولون فترة هذا شيوعيين. رب العزة يقول في كتابه الكريم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك فليس من الله به شيء إلا أن تتقوا من تقاه ويحذركم الله نفسه. أنا متأكد أن الإخوان المخلصين الآن ليسوا من الله به شيء. لماذا؟ لأنهم بالصحيح تظاهروا باسم الإسلام ثم بعد ذلك لم يتقيدوا بالإسلام ولا بتعاليم الإسلام. بل ماذا يا إخوان؟ بل أصبحوا يردون السنن. ففرض فإن عبد الرحمن العماد عند أن كان في المعركة في المناطق الوسطى من كان مذكورا بالخير، وبين عبد الرحمن العماد الذي الآن ضاع وناع. ما كنت أظن أن يستطيع الإخوان المفلسون أن يضيعوك ويميعوك يا عبد الرحمن العماد. والله والله المستعان. نعم. هل وافق علماء اليمن على هذا الكلام الذي وافق في السور الأسبق؟ وكيف ذلك في السور القديم؟ هذه النشرة تشهد عليهم التي نشروها أنهم ليسوا موافقين على هذه المادة وعلى مواد أخرى في الدستور. نعم ما وافق حتى الشيعة أنفسهم لم يوافقوا على هذا، بل قالوا نحن نعترف بالدستور بشرط أن يعدل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. نشرت هذا صحفهم والله المستعان.